الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، هذا شرح لكتاب الأربعين النووية مع زيادة الإمام ابن رجب رحمه الله، وعدد هذه الأحاديث 50 حديثا. وأصل هذه الأحاديث، أول من جمع هذه الأحاديث هو الإمام ابن الصلاح رحمه الله، جمع 26 حديثا وسمى الأحاديث الكلية، ثم أضاف الإمام النووي رحمه الله لها 16 حديثا فصارت 42 حديث، ثم أضاف الإمام ابن رجب 8 أحاديث فبلغت 50 حديثا. فالإمام ابن الصلاح جمع 26، والإمام النووي أضاف إليها 16، والإمام رجب أضاف إليها 8 أحاديث. وقد اشتهرت هذه الأحاديث بين الناس حفظا وشرحا، وبعض أهل العلم يرى أن أول كتاب من كتب الحديث ينبغي لطالب علم أن يحفظه ويدرسه هي الأربعون النووية مع زيادة الإمام ابن رجب رحمه الله. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هذا الكتاب الذي شرح فيه الأربعين النووية مع الأحاديث التي زادها، يقول في خطة الكتاب، يقول: وأملى الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله تعالى. وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله تعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسره الله تعالى من معانيها وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، إلى أن قال: وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تعالى تركه لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال: لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، كان ينبغي ذكره في هذه الحديث الجامعة، كما ذكر حديث البينة على المدعي واليمين على ما أنكر لجمعه لأحكام القضاء. فرأيت أن أضم هذه الأحاديث أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. إذن هذا كلام الإمام ابن رجب رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه الأربعون النووية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذا اقتداء منه بالقرآن الكريم، حيث افتتح بالبسملة والحمد، والباء للاستعانة، أي أؤلف مستعينا بذكر اسم الله المتصف بصفة الرحمة. قال الإمام النووي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. جوامع الكلم أي المعنى الكلمات القليلة التي تتضمن معاني كثيرة، وسماحة الدين أي سهولة الدين، أي الدين السهل. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا في بعض الطبعات، فقد روينا عن علي بن أبي طالب، يعني نقلنا بالإسناد عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها. حفظ أي نقل للأمة الإسلامية. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، يعني هذه الأحاديث الوردة في فضل الأربعين النووية ضعيفة. يقول: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي. هذا الحديث وإن كان ضعيف هو استدل به في فضائل الأعمال، وهناك خلاف ما المقصود بفضائل الأعمال، هل المقصود فيه المستحبات، ثبوت المستحب بحديث ضعيف، وهذا بعض العلم يرفضون العمل بمثل هذه الأحاديث، وإنما يقولون المقصود بفضائل الأعمال أي أن الأمر المستحب يثبت بدليل صحيح ثم يثبت فضل ما لهذا الحديث، لهذا العمل المستحب أو الواجب بحديث ضعيف، فهنا يتساهل في ذلك، وربما بعض أهل العلم لا يتساهل نهائيا. وهذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه تحول إلى فن من فنون التأليف، فالعلماء يرحم الله كانوا ينوعون طرقهم في التأليف لتسهيل طلب العلم، لتسهيل العلم على طالب العلم، فتارة يؤلفون مثلا في الأربعين النووية، تارة يأخذون مثلا ثلاثيات الموجودة في الكتاب الفلاني من الحديث مثلا في صحيح البخاري مثلا أو في مسند الإمام أحمد فيجمعها في كتاب يشرحها، وتارة يجمعون مثلا أحاديث الفقهية في كتاب، وتارة أحاديث في العقيدة في كتاب، وتارة ينظمون المتن في قصيدة، وتارة يضعون متون مختصرة، وتارة متون مطولة، وتارة شروح، وتارة حواشي على تلك الشروح، وتارة اختصار لشرح مطول. وهذا من التنويع في التأليف ليسهل طلب العلم على طالب العلم، ولا يحدث التدرج كذلك. وقد تحول هذا الحديث على ضعفه وإن كان ضعيف إلى فن وطريقة من فنون التأليف في علوم الشريعة الإسلامية. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، مقصود بالرباني أي يعني الذي فتح الله عليه بالعلم وعلم الناس علوم الشريعة الإسلامية، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجوري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. نلاحظ في أسماء بعض العلماء أنه بعضهم ينسب إلى البلدة التي منها، مثل النسوي إلى نسا، بعضهم ينسب إلى المهن كالآجوري إلى الآجر وهو الطوب المحروق، وكالصابوني إلى صناعة الصابون، وهكذا. يقول الإمام النووي: قد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام، يعني استخار كما ذكر بعض أهل العلم، وإن كان عمل خير لأنه قد يكون مثلا مشغول بعمل آخر فاستخار الله. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا الكلام فيه خلاف كما يذكر المحقق للأربعين النووي، يقول: بل قد اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف، والصواب عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن التساهل في هذا الباب هو ديدن أهل الأهواء والبدع وأهل الحديث ومن سار نهجهم وراء من ذلك، ثم إن العمل به في فضائل الأعمال يجر المجوزين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا. لمزيد بيان هذه المسألة المهمة انظر مقدمة تمام المنة في التعليق على فقه السنة للإمام الشيخ الألباني رحمه الله، ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، يقول يستدرك الإمام النووي رحمه الله، يقول: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كما يقول المحقق: هو جزء من حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وإلى زماننا هذا اليوم العلماء يؤلفون في الأربعينات، والمقصود في أصول الدين أي في العقيدة، والفروع يعني في الفقه، يعني في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، وهكذا. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. مقصود بمدار الإسلام عليه أي أن معظم الأحكام تتفرع عن هذا الحديث، أي أن غالب الأحكام تتفرع عن هذا الحديث أو كثير من الأحكام، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. والعلماء يصفون بعض الحديث بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك لأهمية هذا الحديث. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة،

فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس بواحد منهما مهاجر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكر بلفظه. وأيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة تارة، وإفراد ما يقصد ويقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر. فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه. يقول الإمام رجب رحمه الله فإن خالط نية الجهاد مثل نية غير الرياء، مثل أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. يعني إن خالطت النية نية غير الرياء مثل أخذ الأجرة أو التجارة، نقول نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية، أي أنه كان بنيته الجهاد وأشرك معها نية غير نية الرياء. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد بن جرير الطبري، وأرجو أن نعمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله يقول أما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام، منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات في كل يوم وليلة، والصيام الواجب تارة يكون صيام رمضان، وتارة يكون كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. فهذا الحديث عظيم، أكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.